الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبت أقدامنا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يستخدمنا في نشر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد، أعتذر أولا على أني دخلت متأخرة، وكان الموعد أن أدخل في 10، ولكن لظروف خارجة تأخرت على هذا عن هذا الموعد، فالاعتذار موصول لجميع الإخوة والأخوات الموجودين في المعهد الآن. وأقول هذا اللقاء كان عبارة عن لقاء عام نتناقش فيه بعض المسائل أو الاستفسارات المتعلقة بمادة الحديث، وأيضا يعني نبشر الإخوة بالإعلان عن دورة أصول التخريج ودراسة الأسانيد التي ستعقد بإذن الله تبارك وتعالى ابتداء من يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فمن بداية الأسبوع القادم يوم الاثنين ستبدأ دورة وصول التخريج ودراسة الأسانيد. قبل أن نتكلم عن هذه الدورة، أبشر الإخوة الأفاضل الذين دخلوا اختبارات مادة مصطلح الحديث وأجابوا، فحتى الآن أنا قررت على الانتهاء من تصحيح كل الإجابات. حتى الآن الإجابات مبشرة، وإن كان فيها يعني درجات ممكن تكون أقل مثلا بقليل، ولكن يعني من الدرجة التي كنت أنتظرها، فمثلا أنتظر 90% 85% ممكن ألاقي الأخ جاب 80 ولا شيء من هذا القبيل، ولكن هي النتيجة مبشرة وتجعل الإنسان عنده همة في أن يكمل المشوار. بالنسبة للطالب يعني تكون له دفعة مع هذه النتيجة يكمل المشوار في مادة الحديث، والنتيجة إن شاء الله تبارك وتعالى على أقصى تقدير ستكون غدا على الموقع بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا ستكون عن طريق الإدارة هي التي ستضع العنوان أو الرابط على المنتدى أو على الصفحة الرئيسية أو في المكان المناسب والمخصص لهذه النتيجة. ويعني الشكر موصول للإخوة القائمين على المعهد وخاصة الإدارة، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وكتب الله أجرهم جميعا. بالنسبة لمادة أو الدورة الخاصة أو الدورة المكثفة في أصول التخريج ودراسة الأسانيد، لماذا نقول دورة مكثفة؟ عامة الدورات تختلف من مادة لمادة وتختلف من مكان لمكان وأيضا تختلف من وقت لوقت، فكانت هناك دورات سابقا تأخذ وقتا طويلا وأحيانا تأخذ وقت أطول إن كانت المادة معقدة أو تحتاج إلى زيادة دراسة كأصول الفقه أو غير ذلك. وأيضا الصوت كويس موجود الصوت، وأيضا تختلف الدورات من حيث الكثافة، فقد تجد دورة مثلا في أسبوع ودورة في أكثر من ذلك شهر شهرين سنة إلى آخره، ممكن دورة كاملة تجلس مثلا سنة، فليست معنى انها دورة يبقى لابد ان تنتهي مثلا في اسبوع او شهر او شهرين او 3 اشهر. هذه الدورة معناها الالتزام بمنهج موحد في الدراسة، كأن يقول في اثناء الدورة سانتهي من دراسة كتاب كذا وكذا، هذه هي معنى الدورة. فيحاول المدرس او الشيخ ان ينتهي من هذه المادة، فان خرج عن النص كما وحى كثير من المشايخ، انا اولهم ولست من المشايخ ولكن انا اولهم من اوائل الناس الذين يفعلون هذا، يخرجون عن النص كثيرا، ولكن يأتي في موضع ويحاول ان لا يعطيه حقه، وهذا خطأ منهجي، لانه قد يحتاج الطالب التوسع في هذه النقطة او في هذه المسألة وهو قد مر عليها مرور الكرام. ولكن بفضل الله عز وجل المسائل المهمة هي التي كنا نتوسع فيها، اما الاشياء التي قد يكفيها القراءة فحسب او الاطلاع عليها او يعني التعرض لها، يعني مجرد قراءة او رؤية عين او لذلك او شرح يسير، فهذا كنا نفعله. اما الذي كان يحتاج الى شرح فكنا نشرحه ونعيد شرحه. فكلمة دورة اي سننتهج منهجا ننتهي فيه من مادة وضعناها بخطوات او بمنهجية معينة، نقول مثلا سننتهي من دراسة مادة كذا في خلال كذا، او نأخذ الباب الاول والثاني او الثالث والرابع الى اخره مثلا من كتاب كذا، سننتهي منه باذن الله تبارك وتعالى في هذه المدة. هذه بالنسبة لكلمة دورة. اما كلمة مكثفة فلاننا يعني قد نزيد في الدراسة ونقتصر فيها على المفيد، سواء في الفقه او في مثلا يقول دورة مكثفة في الفقه، هيأخذ باب البيوع او باب الصلاة باب الحج باب الصيام، او دورة مكثفة في اصول الفقه فيأخذ ما اتفق العلماء عليه كالكتاب والسنة والاجماع، او دورة مكثفة في التفسير فيأخذ مثلا جزء عامة، دورة مكثفة في علوم القرآن يأخذ كذا وكذا الى اخره. لا يستطيع احد ان يجعل دورة مكثفة في مادة طويلة كالفقه والتفسير وغيرها والعقيدة من اول الدورة من اول الكتاب الى اخر الكتاب او من اول المادة الى اخر المادة، هذا لا يمكن الا ان تكون الدورة مكثفة ولها مدة طويلة. دورة مكثفة مثلا في سنة وخلص فقه مفيش مشكلة، اما دورة مكثفة في شهرين تخلص فقه لا. قراءة ممكن، اقول مرة ثانية قراءة ممكن، اما تدريس او دراسة اما تدرس انت المادة او تدرس لك هذا قد يكون مستحيل، خاصة ونحن في زمان يكاد الكلام الذي كتبه اهل العلم في كتبهم يكون بالنسبة لنا اعجمي. فيعني كل زمن وله من يفسر له ويوضح له الكلام الذي كتب قبله. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اطول خطبة لا تقال في 7 دقائق او 5 دقائق، 10 دقائق على الاكثر، يعني ده لو كان هيقول كلمة كل كم ثانية. اما الان فانك تحتاج على الاقل ساعة او ساعة لربع او نصف ساعة على الاقل حتى تبلغ الخطبة او المعلومة الى الناس. فكانوا يعلمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله او عليكم بالتقوى او خالق الناس بخلق حسن، هم يعلمون معنى الكلام لغة وتطبيقا وذلك. اما في هذا الزمان فانك تخرج فتقول التقوى معناها كذا وفي اللغة كذا وفي الشرع كذا واقسام التقوى وانواع التقوى والادلة على التقوى والى اخر ذلك. في نفس الوقت غيرك لا تكلم فيها في هذه المادة، وهذا تريد أن تشرحها للناس. هذا زمان لم يكن يعني الذي نحن نعيش فيه لم يكن هناك علماء كثر. نعم علماء كثر بالنسبة لنا، أما بالنسبة للسابقين فهم قليل. يعني عهد الإمام أحمد ممكن نعد كده 20-30 عالم الآن على السرعة، 20-30 عالم. طيب علماء أجلاء، وهناك طبعا أقل منهم شيوخ، ولكن في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه لا تستطيع أن تعد خمسة علماء، سبع علماء، 10 علماء على الأكثر، وستجد أن منهم علماء ومنهم شيوخ ومنهم دعاء ومنهم يعني أقل من كلمة عالم. فالشاهد أن كل زمن له من يصلحه أو يصلح له. لذلك تجد العلماء أو المشايخ المعاصرين يطيلون النفس في الشرح، لأنه يخشى أن الجملة أو الكلمة لم تفهم، فيعيد فيها ويزيد ويأتي بالشرح وبالتفصيل ويخرج عن الموضوع ويأتي بأدلة أو بشواهد وبتفسير أو بتفصيل للكلمة إلى آخر هذه الأمور. السابقون كانت فيهم الإشارة أو الكلمة فحسب. يعني في السابق إذا كان يعرفون الحديث يقولون إيه؟ الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ. جاء وقت بعد، جاء عصر بعد ذلك نحتاج فيه إلى أن نعرف أصل كلمة الحديث. الحديث لغة هو ضد الجديد ضد القديم، واصطلاحا هو كذا، وتبدأ تجيب أدلة على الكلام. أما السابقون أو المتقدمون ما كانوا يفعلون هذا. لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى هذا الكلام. هذا هو الفرق. يبقى كلام السلف قليل ومفيد، كلام الخلف كثير ويحتاج إلى توضيح. يعني احنا محتاجين للتوضيح ده. طيب الدورة التي نتكلم عنها قبل أن يدخل الشيخ رضا، دورة في أصول التخريج. انتهينا من دورة في مصطلح الحديث أو جزء من مصطلح الحديث. أخذنا هذا الجزء من كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. النخبة تشمل معظم علم الحديث، فهو تكلم في المصطلح ثم بدأ يتكلم عن طبقات الرواة والجرح والتعديل وغير ذلك. هذه الجزئية الأخيرة التي فرقناها ولم نتعرض لها ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في دورة أصول التخريج ودراسة الأساليب. هذه الدورة متصلة وليست منفصلة. يعني هذه المادة أو هذه المحاضرات اسمها أصول التخريج ودراسة الأساليب، مش دورتين، دورة واحدة. يبقى كيف تخرج الحديث من الكتب، وكيف تدرس تقوم بدراسة هذا الإسناد أو هذا الحديث ثم تحكم عليه. عندي الآن بعد أن فهمنا مصطلحات أهل العلم، الآن تقرأ في كتب الفقه، كتب العقيدة، كتب التفسير، في أي كتاب تقرأ أحاديث يقولون مثلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل كذا أو الحديث المرفوع. يبقى على طول انت بتترجم كلمة الحديث المرسل او المعضل او الموضوع الى معاني انت درستها. طيب ذكر هذا الحديث في كتاب الفقه، كيف تأتي به من الاصول او من المراجع الرئيسية او الاساسية من المصادر الرئيسية او الفرعية. يعني انا الان جاءني في كتاب مثلا يقول وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس. المحقق في الكتاب لم يحكم على الحديث ولم يقل لك أين هذا الحديث، فأنت تريد أن تبحث في كتب السنة لإخراج هذا الحديث ويكون عندك أنت تخريج له، فتستطيع أن تقول أخرجه أبو داود والحاكم، أخرجه مثلا ابن ماجة والبزار، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه أحمد ومثلا والترمذي إلى آخره. كيف تبحث في الكتب لتخرج هذا النص اللي هو بين قوسين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أخرجه فلان وفلان. هذه هي مهمة هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا دورة أصول التخريج ودراسة الأسانيد. يبقى في البداية سنتعلم طرق التخريج، طرق التخريج، ثم كيف ندرس الإسناد الذي يكون أمامك، أي إسناد، كيف تتعامل مع هذا الإسناد، ثم كيف تحكم عليه، ثم كيف تحكم عليه. هذه هي مهمة دورة أصول التخريج ودراسة الأسانيد. الأمر سهل جدا ولكن يحتاج إلى انتباه. يعني الأخ مثلا بيدخل في المعهد مثلا أو في أثناء الدرس ويسيب المايك أو يسيب السماعة شغالة ويخش الغرفة ويبقى اسمه موجود ويروح يبعد عن الكمبيوتر، وأنا لا ألزمه أن يجلس يعني ملازما يربط نفسه جنب الكمبيوتر، ولكن يستمع، يكون عنده انتباه. المرأة مثلا تقدر تعمل أكل، بتخش المطبخ، بتروح تغسل، تعمل كذا تعمل كذا. الراجل مثلا عنده أولاده بينشغل بهم، يعلمهم، يكتب لهم مثلا كذا، يعطيهم درس في مادة كذا، يعني أشياء ممكن ننشغل، ولكن انشغل كما شئت، ولكن اجعل وقت الدرس للاستماع والإنصات، ليس للسماع، للاستماع والإنصات. فإذا كان الإنسان منتبه أو منتبها أثناء الدرس فإن الأمر سيكون أسهل مما يتخيل. أما إن شغل أثناء الدرس فكيف يتسنى له أن يكمل المشوار وهو لم يفهم الجملة الأولى؟ وهذا حدث كثير جدا جدا جدا. تجد مثلا من تظن أنه يعني يكون معك في الدرس فتقول مثلا السؤال كذا، فلا تجد مثلا إجابة، أول إجابة تأتيك جربوا هذا، سيقول أنا معذرة أنا معك طول الدرس بس الجملة دي ما كنتش واخد بالي منها. طب يعني هي بس الجملة دي؟ طيب نيجي في يوم تاني نسأل تجد نفس الإجابة، سواء من ذات الشخص أو من غيره نفس الإجابة، أنا معك طول الأسبوع أو طول الدرس بس الجملة دي معلش أنا غفلت بس الخمس زي دول. أو هو إذا حس إن أنت هتسأل يقول لك معلش راجع بس الخمس زي اللي فات أو الدقيقتين اللي فاتوا أو الجملة اللي فاتت أو المسألة اللي فاتت. فهذا لا يصلح في أي مادة يا إخوان، أي مادة، خاصة المواد التي يعني يكون فيها الأمر متراكب أو مركب كالحديث، مصطلح الحديث. لا يمكن واحد يكون يعني يصل إلى أن يعرف الحديث الموضوع وهو لم يعرف أصلا، يعني لم يحضر الدرس اللي فيه تعريف الحديث الصحيح والمرسل والمعضل والكلام ده كله. هناك أشياء بترتبط بعضها ببعض، وهناك أشياء ممكن تكون مفصلة، الحديث المرسل لوحده والحديث الموضوع لوحده، ولكن في شيء بينهم بيربطهم الاثنين مثلا أنواع الضعيف. فلما أجي أنا أرسم وأقول لك اكتب الحديث الضعيف ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلابد سأمر على كلمة حديث مرسل وحديث موضوع في أنواع الحديث المردود أو الموضوع أو الضعيف. فالشاهد ان هناك اشياء مواد لابد ان يكون متصلة، مواد متصلة. فاذا الانتباه مطلوب، الانتباه يعني الفقه ممكن ما يكونش متصل، باب الصلاة غير الحج غير الزكاة غير كذا غير كذا، خلاص. التفسير ممكن برضو نفس النظام، مش متركة، ان في اشياء لابد زي العقيدة خاصة في الاسماء والصفات. لا يمكن تجد من يتكلم في الخلق في القول بخلق القرآن وهو لا يدري أصل توحيد الربوبية والألوهية، لا يمكن، خلاص. فهي الفكرة أنك لابد أن تكون منتبها، يكون عنده انتباه وعنده حضور للمادة، خلاص. فبالنسبة لدورة أصول التخريج إن شاء الله تبارك وتعالى لن نلتزم، يعني احنا كهي كالعادة نحن المفترض نلتزم بمتن نقوم بشرحه، فأي شرح قمت أنا به قبل ذلك سواء في المصطلح أو في التوحيد أو في الفقه كنت ألتزم بمتن، كنت أشرح بلغ المرام ده في المتن، كتاب التوحيد أدي متن قط لا المذاكرة من أنا سأقول عليكم الكتب التي تستعينون بها، والآن ممكن تستعينوا بكتاب أصول التخريج للشيخ الطحار، وفي أصول التخريج للشيخ سعد الحميد، في كتب كثيرة في أصول التخريج، ولكن أشهرها كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ محمود الطحان صاحب كتاب تيسير مصطلح الحديث، وجعل هذا الكتاب مكمل لهذا الكتاب. خلاص يعني الشاهد أنا لن ألتزم بالمتن الموجود في الكتاب، يعني ما يجيش أقول إيه يا شيخ أنت تكلمت عن الجزئين الأولانية ناقص الجزئية الثانية، لا خلاص أنا مش ملزم بالمتن الكتاب، ولكن كل اللي أنا هقوله لن يخرج عن كتب العلماء والمشايخ وأهل العلم الذين صنفوا في هذه المادة. تذاكر منين؟ ذاكر من أي كتاب. أمر مصطلح الحديث يا إخوان وعلم الحديث أمر سهل، ذاكروا من أي حتة أي مادة أي كتاب. يعني لما أقول مثلا أصول التخريج وأتكلم عن مثلا إيه تعريف التخريج، فأنا مثلا أمليت وقلت لك مثلا التخريج معناه كذا وهو البروز أو الإظهار وكما في قوله كذا أو كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كما عند العرب كذا، خلاص أنت أدركت هذه الكتابة كتبت ماشي في المشكلة. هل لو رحت لأي كتاب ستجد الأمر فيه خلاف؟ يعني هل ستجد أنه هو قال مثلا التخريج بمعنى الدخول وليس الخروج؟ لا يمكن، ولكن قد تجد ان التعريف له اكثر من الكلمه لها اكثر من تعريف، فممكن هو يختار تعريف واحد وغيره يختار تعريفين، يختار كل التعريفات، هذا هو الفرق. اما اصل الكلام ستجده هنا هو هنا وما هنا، يعني في كتاب الشيخ الطحان، كتاب الشيخ سعد الحميد، كتاب فلان، كتاب فلان، كتب كثيره جدا، ولكن انا يعني لا استحضر الان كل الكتب يعني، ولكن أول درس سأملي عليك بإذن الله تبارك وتعالى، سأملي عليكم أسماء الكتب التي تستعينون بالله عز وجل أن ييسر لكم فهم هذه المادة عن طريق هذه الكتب، تستعينون يعني فيما تقدرون عليه أو يقدر صاحب الكتاب عليه أن تفهموا منه المادة. ولكن أنا عاوز إنما أقول إنما أشرح أنا هاخد جملة معينة وهبني عليها لأنها محتاجة خروج عن النص، يعني يخرج عن النص يعني مش الكلام يعني مش هنقرأ، هي مش قراءة كتاب، نحن نتكلم ونخرج باللهجة المصرية ونفتح كتاب كذا وهات كذا ونعمل كذا، لأن لازم يا إخوان الأمر ده يطبق عمليا. فأمر من اثنين اللي احنا هنحتاج مقومات الحضور لهذه الدورة اشياء، منها القلم والكشكول او الكراسة او الورق، ورق مش ورقة، اوراق معينة في بعضها، اجندة بقى اللي انت تسميه، خلاص دي والانتباه في الدرس، إذا القلم والكتاب أو الكشكول والانتباه وكتاب من أي الكتب، أي كتاب من الكتب التي سأمليها عليكم بإذن الله تبارك وتعالى في أصول التخريج، أي كتاب منهم عشان تراجع ورايا مش تراجع عليا، لا تراجع ورايا يعني تذاكر المادة تاني خلاص عشان المعلومة تثبت. وبرضو لو لم تجد المحاضرات مفرغة تجد الكتاب تقدر ترجع له قبل الاختبار، خلاص كده. طيب في امر مهم انا ما قلتهوش بس هو ده مهم اهم من الحياة دي كلها انا قلتها، وهو وجود الكتب بين قوسين بعد كلمة الكتب تعمل كده كتب مسندة، معنى مسندة أي كتب بها أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب صحيح البخاري، مثل صحيح مسلم، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، البزار، الحاكم، البيهقي، خلاص، الطيالسي، ابن جارود. الأخت أم عبد الملك أظن لسه داخلة الآن. ها أنا لم أذكر أي اسم كتاب، هو الكتابين اللي ذكرتهم ماشي، أنا لم أذكر أي كتاب. النت يفصل. طيب لم نختار أي كتاب. أنا قلت يلزمنا في سبحان يا أخوانا. الصوت وصل؟ الصوت وصل؟ أشعر أن الصوت مش واصل يعني. طيب الحمد لله رب العالمين، الجميع يكتبون واحد يعني موجود الصوت. طيب الأسلوب مش واضح. طيب أنا ما وضحتش. الشيخ رضا لو دخل ولا لا؟ الشيخ رضا جيت؟ الشيخ رضا وصل؟ طيب اجمالا يا اخوان، اجمالا اجمالا انا لم يا اخوانا. طب واحدة محدش يرد لي. حاضر لن التزم بكتاب معين، انا لن التزم، ولكن انتم يكفيكم بعض الكتب التي تتحدث عن مادة أصول التخريج ودراسة الأسانيد، مثل كتاب أصول التخريج للشيخ الطحان وأصول التخريج للشيخ سعد الحميد. خلاص. الأخت اللي كانت بتسأل وصلت الصورة، الأخت اللي كانت بتسأل أم عبد الرزاق وأم عبد الملك وصلت الصورة. طيب اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دي نقطة أو دي مسألة. أن مسألة وجود الكتب أنا قلت يجب أو يلزمك، بلاش يجب، يلزمك حضور أو إحضار قلم وكشكول وانتباه في الدرس، ثلاث أشياء يكونوا موجودين لازم. وهناك أمر مهم ولكن لم أذكره لصعوبة وجوده، وصعوبة وجود هذا الأمر، ألا وهو وجود كتب مسندة. معنى مسندة أي كتب لها أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، الموطأ، مالك، البزار، الحاكم، الدرقطني، البيهقي. اي كتاب تفتحه قدام عينيك فيه حدثنا فلان عن فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بكتاب مسند. ليه؟ لان اصول التخريج تعتمد على هذه الكتب. هو في كتب قبل كده مفروض تكون موجود، بس دي يعني دي هتكون مشتركة. خلاص. يعني مشتركة يعني هذه الكتب التي ذكرتها الآن تدخل في كل أقسام علم الحديث. عندي علم الحديث أربعة أقسام: مصطلح، وعندي تخريج، وعندي علم الرجال، وعلم العلل. الأربعة يدخل فيهم الكتب اللي قلتها دي، كتب مسندة. طيب أنا ما عنديش كتب مسندة، ما عنديش، خلاص، انا ليس عندي كتب مسندة في البيت، ما عنديش كتب. اللي عندي مثلا نيل الاوتار، فقه السنة، مش عارف البخاري، كتاب اللؤلؤ والمرجان، اي كتاب مثلا، كتب الصغيرة دي او اللي هي قليلة، ما عنديش كتب مسندة، اعمل ايه؟ البديل طيب ممتاز. البديل، اقول البديل، البديل عن وجود الكتاب هي مكتبة مصورة PDF من على الانترنت او من على الاسطوانة فقط. ممنوع استعمال الموسوعة الشاملة، ممنوع استعمال الموسوعة الشاملة. يبقى ثلاث امور ينبغي على الطالب احضارها في دورة اصول التخريج. اولها القلم، ثانيها الكشكول او الكراسة، ثالثها الانتباه، يكون منتبه وحسن الاستماع. اربعة رقم اربعة وهو مخير بين امرين، الرابعة دي مخير، يا اما يكون عنده كتب او يكون مكتبة عامة، مكتبة كبيرة، مكتبة الجامعة او مكتبة المسجد قريبة منه يستطيع ان هو يروح كل يوم فيها، او مكتبة احد جيراني او احد اخواني، خلاص، او ينزل مكتبة مصورة PDF من على الانترنت او على اسطوانة. حد عنده اشكال في الجملة اللي قلتها دي عشان ما نعدهاش ونيجي بعد مثلا ربع ساعة حلو انا ما خدتهاش؟ انا في الرياض يا ابو حفص، هعملكوا ازاي؟ طيب الاخت ما عندهاش مشكلة، الاخت امة الرزاق المكتبة المصورة من على النت لم افهمها، حضرتك هتخشي على موقع اسمه المكتبة الوقفية، المكتبة الوقفية، موقع اسلامي ما تخافوش. طبعا انا عارف ممنوع ذكر عناوين مواقع وكده، ولكن انا اعلم ان الموقع ليس فيه حتى ادنى الشبهات، موقع اسلامي خاص بالكتب فقط، خاص، نعم خاص بالكتب فقط، اسمها المكتبة الوقفية، اكتب كده في البحث المكتبة الوقفية، او النتيجة هيجي لك يكون هي ان شاء الله تبارك وتعالى. خلاص طيب احسنتم بارك الله فيكم. العنوان هذا اعملوه عندكم، نعم اعملوه عندكم حاجة اسمها ايه في المفضلة، اجعلوها في المفضلة، المكتبة اللي عندكم دي اللي انتم بحثوا عنها وجدتوها اجعلوها في المفضلة. ليه؟ علشان انا اثناء الشرح ساقول نحتاج الى كتاب التلخيص الحبير، تروح داخل على طول التلخيص الحبير وتنزلها من على الايه الوقفية. هقول لك مثلا نحتاج كتاب جامع الاصول للامام ابن الاثير، تدخل وتنزله، كتاب تحفة الاشراف تنزله، خلاص. طبعا الكتب اللي قلتها الوقت دي يعني ثقوا تماما ان هي هتنزلوها، يعني جامع الاصول، تحفة الاشراف، المسند الجامع، موسوعة اطراف الحديث، صحيح الجامع وضعيف الجامع، تلخيص الحبير، نسب الراية، البدر المنير، كل الكتب دي سأذكرها مرة ثانية ان شاء الله تبارك وتعالى اثناء الدرس او في الدرس الاول، او يعني كما يشاء الله عز وجل، يعني الدرس الاول والثاني، وسأمليها عليكم كل الكتب التي سنحتاج اليها ان شاء الله عز وجل. طبعا الكتب الستة دي اساسي، كتب الستة يعني ايه كتب ستة؟ عند البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطأ مالك، خلاص، ونطلع شوية فوق او نزل تحت شوية، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وسنن الدارقطني ومسند البزار، خلاص. وهننتقل بعد ذلك الى كتب العلل، علل ابن ابي حاتم وعلل الدارقطني وعلل علي بن المديني. ثلاث كتب في العلم. خلاص، حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم حاجة؟ أحسن، ما شاء الله تبارك الله، كويس. أما اللي عدى منه اسم كتاب أو غيره، أنا ما قلتش إن هي دي المرة الوحيدة، أنا بقول ده على سبيل بس كده الإيه؟ يعني التمهيد، ماشي، التمهيد. يعني إحنا هنذكر هذه الكتب مرة ثانية. مرة ثانية، سنتكلم عن هذه الكتب، وكل كتاب يا إخوان لا تتعجلوا، لا تعجلوا. كل كتاب سنتكلم عنه بالتفصيل، يعني لما أجي عند كتاب مثلا التلخيص الحبير. هقول لك اختلف العلماء في تسميته، التلخيص الحرير ولا تلخيص الحبير، وهو عبارة عن كتاب تخريج للحافظ ابن حجر على كتاب كذا، وهبدأ اديك بطاقة عنه، لازم، لان احنا اعتنائنا بهذه الكتب. خلاص، ولكن بس بفتح لك المدارك، يعني انت ممكن احفظ كتب ايه. بعض الناس بتسجل، فبعد التسجيل هياخد المادة الصوتية ويسمعها بالراحة، وكل كتاب يقف عنده سمعه في المحاضرة هيعمل ايه؟ يروح داخل على الانترنت على الموقع اللي انا قلته وذكرته منذ قليل، و يروح منزل الكتاب. واحد يسألني سؤال، اي طبعة؟ اي طبعة، اي طبعة. خلاص، بس انا هديك قاعدة بقى. لو خيرت، لو انت مثلا بتبحث، بحث عن كتاب اسم الكتاب كذا، واداك طبعتين، طبعة فيهم اسمها، طبعتها دار الكتب العلمية، اكتبوا كده ورايا، اكتب الاسم ده، كتبتم؟ ما هو ولا واحد كتب، ما هو وصل الشيخ ليك. دار الكتب الايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دار الكتب العلمية، اي طبعة لقيتها مقابلة او مقابلة لهذا الاسم، لهذه الطبعة، اختار الطبعة الثانية، ما تختارش الكتب العلمية دي. خلاص، دي كده خدها كده على ايه، على السريع، يعني دار الكتب العلمية ان خالفت اي مؤسسة او اي دار هذه الدار فعليك بالدار الاخرى. خلاص، يبقى ان شاء الله تبارك الله تعالى لابد ان يكون اللي هيدخل، اللي عاوز يستفيد، لا نشترط اي شروط للحضور. اللي عايز يحضر يحضر، يحضر خمسة، يحضر خمسين، يحضر خمسمية، الامر لا يهم، لو واحد فقط انا ما عندي اي اشكال، انا عاوز من كل المجموعة دي عاوز خمسة فقط، لو ثلاثة وخمسة يبقى ممتاز، وده اللي انا عاوزه. العدد كل ما يكون قليل يبقى يكون احسن، طبعا لو كثر يبقى في خير يعني، ولكن عشان ننهي الكلام ويدخل الشيخ رضا يكمل درسه بإذن الله تبارك وتعالى ويبدأ درسه، فأقول إن اللي عاوز يستفيد من هذه المادة، اللي عاوز يحضر يحضر على عين ورأس، مفيش مشكلة، ولكن الأولوية في الإجابة والاستفسارات والمتابعة ستكون لمن يريد أن يسجل. ربنا يبارك فيك يا شيخ، جميل التواضع ده، لمن يسجل، ثم يكون عنده الكتب. لا يمكن ان يتصور انسان يتعلم اصول التخريج، ماشي، يتعلم التخريج دون ان يكون عنده كتب، سواء كتب ورقية او مصورة. اقول مصورة لان هذا بديل للكتب. خلاص، فانت ما عندكش كتب في البيت، فقير او ليس عندك قدرة مالية او قدرة نفسية ولا مكان تجي في كتب، ممكن تنزل هذه الكتب من على الموقع الذي ذكرته لك. احيانا قد لا تجد الكتاب موجود في المكتبة، ممكن تلاقيه في مكان تاني. خلاص، نبهني الاخ، ينبهنا او الاخت تنبهني، تكتب كده على التكست ان الكتاب لم اجده في الوقفية، اقول لك دور عليه فين. خلاص، ده بالنسبة لإيه؟ لأصول التخريج ودراسة الأسانيد. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الموعد يعني قبل موعدنا الأصلي بنصف ساعة، يعني هيكون الساعة 8:30 8:30 بإذن الله تبارك وتعالى. خلاص 8:30 بإذن الله تبارك وتعالى موعدنا يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى مع أصول التخريج ودراسة الأسانيد والدعوة عامة. يعني إيه عامة؟ يعني العزيز يحضر يحضر، ولكن الذي له اهتمام بعلم الحديث أو بالمصطلح أو بالتخريج أو بدراسة الأسانيد فعليه بهذه الأمور التي ذكرتها لك قبل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، ويعني أشكر لكم حسن الاستماع وحسن الإنصات، ويعني نعتذر للشيخ رضا عن أننا تجاوزنا الأدب وتكلمنا، واستمر الواحد في منا أن يتكلم وهو موجود، فليس هذا من الأدب، ولكن يعني علمنا بأنه واسع الصدر فكم يعني فعلنا هذا الأمر أكثر مرة، ولكن يعني حتى نتلاشى هذا الأمر وأن لا يعني نجور على وقته وعلى درسه، فيعني قدمنا الدرس نصف ساعة ليتسنى للجميع الحضور ويعني أخذ وقته في الدرس ولا يؤثر بعضنا على الآخر. ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا ينفع قدرك ويجزيك عنا خير الجزاء، وأن يسبب